وتقول عندما عادة موجودة في بلدتي وهي عند تقديم الأظافر نقوم بدفن الأظافر في الأرض ونقول يا تراب أشهد يوم الحساب، فما هو رأيكم؟ لا أصل له، لا أصل له. رمت الأظافر صافية، لو رمتها في الأرض أو مع الطمام لا حرج، أما دفنها في الأرض لا تراب ولا تراب صلي، هذا لا أصل له، هذا من البدع التي لا أصل له. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.